حفظكم الله الشيخ، البعض يرى أن المال أنفع للفقير من الطعام، فهل يجوز إخراج القيمة في ذلك؟ لا يجوز، لا بد أن يخرج طعاما. فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان الشعير في ذلك الوقت طعامهم، ففرضها من نوعين مختلفي القيمة والجنس بقدر واحد، وهذا يدل على أنه لا عبرة بالقيمة. وهو كذلك